بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قول الله عز وجل: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا، فاسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. يقول: يريد الله ليبين لكم، قال: ما خفي من الشرائع عليكم. يبين لكم ما خفي عليكم من الشرائع. وهذه الآية جاءت بعد ذكر عدد من الأحكام السابقة وقفنا عليها المرات السابقة. يقول: واللام زائدة، وأن يبين مفعول يريد. هنا يقول إن اللام زائدة لام صلة، يعني استخدام بعض أهل العلم يتحفظ من ذكر كلمة زائدة، يعني استخدام كلمة زائدة في القرآن. وقول هذا حرف زائد أو كلمة زائدة في القرآن ليس المقصود أنه لا فائدة منه أو أنه يمكن الاستغناء عنه، ولكن الكلام في التركيب بس. فهنا يقول أن اللام زائدة وفي أن مقدرة بعد اللام قبل يبين، أي أن المعنى يريد الله أن يبين لك. يعني يريد الله أن يبين، أي يبين اللي هو المصدر المؤول ده هو مفعول إيه؟ يريد، هو المراد. بعض النحويين يقول أن اللام نفسها هي لام مصدرية، يعني زي أن، يعني اللام كأنها بمعنى أن. يريد الله ليبين، ساب اللام مش زائدة ولكن أن اللام بمعنى أن. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، قال شرائعهم ومناهجهم المحمودة كملة إبراهيم عليه السلام. ويهديكم سنن الذين من قبلكم، يهديكم إلى سنن الذين من قبلكم، طرائق الذين من قبلكم وشرائع الذين من قبلكم التي رضيها الله. ويتوب عليكم من المآثم والمحارم ويعفو عنكم، والله عليم بمصالحكم حكيم فيما قرر وقدر. والله يريد أن يتوب عليكم، قال: إن صدر عنكم تقصير. طبعا نلاحظ هنا إن والله يريد أن يتوب عليكم إننا فيه تكرار من الآية السابقة فيها ويتوب عليكم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. وبعد كده الآية التالية: والله يريد أن يتوب عليكم. ممكن في التكرار الكلمة السهلة اللي بتقال يتقال إيه؟ إنه للتوكيد. والأصل في التكرار، هنتكلم بقى بصفة عامة في القرآن في التفسير، إن الأصل إنك ما تقولش توكيد كده. الأصل إن يكون فيه معنى زائد عن إيه؟ معنى زائد عن التوكيد. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فهنا تكرار والله يريد أن يتوب عليكم، إرادة الله توبة على عباده، تكراره وكأن فيه تمهيدا لذكر الإرادة الفاسدة من الذين يتبعون الشهوات. واضح ان ياتي هذا في مقابل هذا. الايه السابقه فيها الاخبار ان الله يريد ان يتوب عليكم. بعد كده في هذه الايه التاليه بها سياتي ذكر اراده اهل الشهوات الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. فذكر والله يريد ان يتوب عليكم كتوطئه وتمهيد لذكر الاراده الفاسده من الذين يتبعون الشهوات. والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات. قال الزناة او اليهود والنصارى او المجوس الذين يحلون نكاح الاخت وبناتها او اهل الباطل. عاوزك تستحضر ان هذه الايه جاءت بعد الكلام في الاحكام، احكام متعلقه بالزواج، ذكر المحرمات من النساء وذكر احكام متعلقه بنكاح الامة. فبعض المفسرين في هذا الموضوع، لا بعض المفسرين في هذا الموضوع ده مشهور في تفسير هذه الايه، ان هم لما يجوا عن قوله تعالى يريد الذين يتبعون الشهوات يقولوا الذين يتبعون الشهوات هنا ايه؟ الزناة. ولا تخفى المناسبه، لا تخفى العلاقه بين الكلام على الزناة وايه؟ الكلام على الزناة وما سبق من تشريعات فيها تحصين للناس، ولا فيها تشريعات فيها تحصين الخروج وفيها العفة ونحو ذلك. كذلك لما بيقولوا المجوس الذين يحلون نكاح الأخت وبناتها، تقول طب هو علاقة المجوس الذين يحلون نكاح الأخت؟ لأن هو أصلا الكلام على إيه؟ إن هو أصلا الكلام متعلق بالنكاح، الكلام أصلا متعلق بالنكاح. ولفظ الآية عام، لفظ الآية عام، الذين صيغة من صيغ العموم، اسم موصول من صيغ العموم، ويريد الذين يتبعون الشهوات يعني من صيغ العموم، يعني المعنى كل الذين يتبعون الشهوات كده تبقى عموم. وأولى ما يدخل فيها الزنا. طب هو ليه الزنا يريدون ذلك؟ لأنه معروف إن الذي يفعل معصية ويصر عليها ويجاهر بها يود لو إن كل الناس يوم بيعملوا إيه؟ بيعملوا نفس المعصية حتى لا يرى إيه؟ حتى لا يرى نفسه ناقصا عنهم أو دونهم. الآية عامة وممكن يتقال أولى ما يدخل فيها ما اشتهر عن المفسرين في ذكر الزنا في تفسير الذين يتبعون الشهوات. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا عن الحق ميلا عظيما على اتباع الشهوات. يريد الله أن يخفف عنكم، واضح يعني هنا تميلوا يعني يميل عن الحق إلى الباطل، يميل عن الحق إلى اتباع الشهوات. وهنا شفت إيه؟ شفت هذه المقابلة، والله يريد أن يتوب عليكم، وفي مقابل ذلك يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا عن الحق إلى الباطل وإلى الشهوات. يريد الله أن يخفف عنكم، قال في شرائعه، ولهذا رخص لكم في نكاح الأمة. طبعا هو يريد الله أن يخفف عنكم عامة، والكلام نفسه يخفف عنكم في شرائعه، زي ما هو بيقول كده إيه؟ في كل شيء من التشريعات. ولكن ذكره للترخيص في نكاح الأمة بالنظر لسياق الآيات، المناسبة مع إيه؟ المناسبة مع ما سبق. ماشي؟ هل ده تخصيص؟ يعني يريد الله أن يخفف عنكم في دي بس؟ لا، مش تخصيص، مش تخصيص، ولكنه نظر لإيه؟ نظر للآيات السابقة التي يظهر فيها، التي يظهر فيها حكم التخفيف. احنا ذكرنا قبل كده المرة السابقة في الآيات، في الآية في كلام في نكاح الأمة، أن الإماء كان العرب يأنفون من نكاح الإماء، والمقصود بنكاح الإماء الزواج، مش إن هو يأتي ملك يمينه، كانوا يأنفون من ذلك. فخفف هذا الأمر، مش هنقول أبيح، لكن خفف، فأباح الله سبحانه وتعالى نكاح الأمة بشرطين. مين يذكر الشرطين؟ إيه؟ أه؟ بس هو اصلا ده ما تكونش منكم ده يعني ده مفروغ منه خالص بره. ايوه من لم يستطع منكم طولا يبقى هو ان هو ايه لا يكون معه ما ينكح به الحرائر. والشرط الثاني ذلك لمن خشي العنف منكم ان هو يخشى على نفسه ايه يخشى على نفسه الزنا او يخشى على نفسه الحرام يعني. طب يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. يقول فيناسبه التخفيف لضعفه في نفسه وضعف همته او في الصبر عن النساء فانه يذهب عقله عندهن. ذكر هنا معنيين. هو مش بيفسر خلق الانسان ضعيفا ان خلق الانسان ضعيفا في المعنيين اللي ذكرهم واضح المعنى كمعاني معنى الكلام نفسه، ولكن المناسبة بين خلق الإنسان ضعيفا مع ما سبق وخلق الإنسان ضعيفا. المعنى الأول اللي ذكره كأنه أبقى الكلام على عمومه أن الإنسان خلق ضعيفا، خلق ضعيف في نفسه وخلق ضعيف في همته غير ذلك، وضعف الإنسان لا يخفى. ولما نتكلم عن ضعف الإنسان وده يعني صفات الإنسان التي خلق بها مما يجدر بالمؤمن ومتدبر القرآن أن يقف عنده كثيرا علشان يعرف يتعامل مع نفسه على أوصافها. ضعف الإنسان ربما أول ما يتبادر إلى الذهن في ضعف الإنسان تقول إيه ده أنت مثلا لو واحد مثلا وقفت في تيار هواء تاخد دور برد على طول، ولا واحد مثلا لما يجيله ألم في أسنانه ولا ألم في أذنه يقول إنسان ضعيف جدا. فهنا ده أول ما يتبادر إلى الذهن في ذكر الضعف، هو ده ضعف في بدنه. وفي صور كثيرة جدا من الضعف، يعني من صور مثلا هذا الضعف حاجات مثلا متعلقة بالعلاقات بين الناس. يعني مثلا ممكن حد يقول لك كلمة تزعل، يقول لك كلمة تعرفش تنام. انت اذا تأملت هذا الامر بعيد عن ان الكلمة موجهة ليك بصيت عليها من بره سترى ان هذا ضعف شديد. هتقول انا انسان ومكتمل البنيان وعندي عقل وبعد كده ايه واحد بيقول لي كلمة كلام طاير في الهواء يعني، فبسمع الكلمة دي بحزن واسمع الكلمة دي وبعد كده لا ده هو الإنسان ممكن يبقى الكلمة اللي بتحزنه دي بعدها واحد يقول له كلمة تانية تفرحه فينسى الحزن. هو الإنسان في بدنه في ضعف، وفي الأمور المعنوية يعني حسينه معنويا برضه في ضعف. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان وهو الذي شرع الشرائع التي تناسب خلقة الإنسان، وخلق الإنسان ضعيفا، فلأنه ضعيف ناسبه هذا التخفيف ونسبته هذه الأحكام التي شرعها الله سبحانه وتعالى. نلاحظ هنا أن في هذا المعنى الأول الذي ذكره كل ضعفه في نفسه وضعف همتي دائي معنى عام وهذا حسن جدا. المعنى الثاني اللي ذكروا بعض المفسرين ذكروا صورة خاصة من الضعف، ذكروا صورة خاصة من الضعف تناسب ما سبق من الكلام عن إيه؟ ما سبق من الكلام الأحكام في نكاح الإماء. يقول أو في الصبر على النساء فإنه يذهب عقله عندهن، يعني ضعف الإنسان في شهوته للنساء. وخلق الإنسان ضعيفا فلذلك شرع الله له هذه الشرائع وأحل له ما أحل. واضح؟ طبعا هو المعنى ده من حيث المناسبة جميل جدا، والمعنى الأول أعم. ودايما الأفضل يعني أو في الغالب إن الأفضل إبقاء الكلام على عمومه، إن هو المعنى الأول هيشمل الثاني. يعني لسه أنا بكلمك عن ضعف الإنسان في بدنه وضعف الإنسان في الأمور المعنوية، ومن ضعف الإنسان ضعفه مثلا فيما يتعلق بإرادات النفس ومنها ما يتعلق بشهوة النساء. فهنا لا نحتاج لترجيح، يعني ممكن القول الأول اللي هو الأعم ويشمل إيه ويشمل الثاني. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال بالحرام كالسرقة والقمار ونحوهم. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني إن هو يأكل الرجل مال أخيه، وهذه معروفة في القرآن ومتكررة في القرآن، التعبير عن مال أخيك بمالك والتعبير عن نفس أخيك بنفسك. وهذا الذي ذكره في تفسير الآية من أحسن ما يقال في تفسير الآية، لأن الآية دي فيها كلام كتير لن نتعرض له بالتفصيل، ولكن عشان برضو عندك فكرة أن هذه الآية فيها كلام فيما يتعلق أن تفسير لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أنه هو أكل الإنسان، أكل الإنسان من بيت أخيه مثلا. وإذا يتكلموا بقى على هذه الآية مع آية سورة النور، وهل في نسخة بين الآيتين ولا لا، وكلام يعني يطول، ويوم الناسخة للأخرى. ولكن المعنى الذي ذكره هنا بعيد بقى عن النص، المعنى الذي ذكره هنا من أحسن ما يقال، ولم يشر إليه، لم يشر إلى الخلاف الوارد فيه الآية. يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وأكل المال بالحرام، وأكل المال بالحرام هذا هو المتبادر إلى الذهن عند سماع هذه الآية، لا يذهب يعني ذهنك لا يذهب إلى أكل المال في بيت أخي، بواسطة أصلا ما يتقالش عليه أصلا بالباطل. تمام. طيب، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يقول لكن كون تجارة صادرة عن تراض بين المتبايعين غير منهي عنه، فالاستثناء منقطع. الاستثناء هنا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يقول الاستثناء منقطع. يعني إيه استثناء منقطع؟ الاستثناء ممكن يكون متصل وممكن يكون منقطع. الاستثناء المتصل بيبقى ما بعده مما قبله، اللي بعديه من اللي قبليه. الاستثناء المنقطع اللي بعديه مش من اللي قبليه. والاستثناء المنقطع بمعنى لكن. فهنا في الآية يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فتسأل تقول طب التجارة اللي على التراضي بين الطرفين، التجارة اللي فيها تراضي بين المتبايعين، هل هذا من أكل أموال الناس بالباطل؟ لا، مش من أكل أموال الناس بالباطل. طيب اللي بعد إلا ليس من ما قبل إلا، واضح ولا مش واضح؟ اللي بعدها التجارة عن تراض ليست من أكل أموال الناس بالباطل، فيتقال ده استثناء منقطع. استثناء منقطع بمعنى لكن، استثناء منقطع بمعنى لكن. فالمعنى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لكن أن تكون تجارة عن تراض منكم فهي حلال، فقد أباحها الله لكم. واضح المعنى؟ زي إيه الاستثناء المنقطع المشهور؟ قولوا أي مثال مما سبق، قول أي حاجة مشهورة في الاستثناء المنقطع. جميل جدا. فسجدوا إلا إبليس، على قول الجمهور في إيه؟ أن إبليس ليس من الملائكة. فسجدوا إلا إبليس، يبقى إبليس اللي بعد ليس من مما قبل، واضح ولا مش واضح؟ ليس مما قبل، يبقى فسجدوا، لكن إبليس لم يسجد، لم يكن من الساجدين، أبى واستكبر كده. يقول ومن قرأ تجارة بالنصب تقديره يكون التجارة تجارة، هي تكون مش يكون، ماشي؟ لأنه أصلا آية تكون. يقول ومن قرأ بالرفع فيكون كان تامة، إن في قراءتين في تجارة، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وإلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إلا أن تكون تجارة بالنصب يبقى دي تكون ناقصة، ويبقى في اسم تكون، يبقى تكون تجارة تجارة، تكون التجارة تجارة عن تراض منكم. ولو كانت مرفوعة إلا أن تكون تجارة يبقى كان تامة. يعني إيه كان تامة؟ يعني كأن المعنى إلا أن تكون تجارة، إلا أن توجد تجارة مثلا أو مشابه، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وهنا ذكر التراضي، قال عن تراض بين المتبايعين ان هو يكون في تراضي بين ايه؟ تراضي بين الطرفين البائع والمشتري. فهذه فيها صورة ان حد خد مال حد، ولكنه ليس اكلا للمال بالباطل. ما هو دي كانت فلوسك من خمس دقائق، دلوقتي بقت في جيبي، ودي كانت السلعة بتاعتي من خمس دقائق، دلوقتي بقت معاك انت. انا قبلك قبل الخمس دقائق انت ما كانش ليك ان انت تستخدمها، ان انت تاكلها او تشربها او تستهلكها باي صورة من صور الاستهلاك، دلوقتي بقت بتاعتك وليس لي حق ان انا اخدها منك. انتقلت ايه؟ انتقلت الملكية في العوضين. فهذه سؤال ده كأنه كان مالي، ده مالك، وبعد كده حصل ايه؟ حصل بدل. ولا تقتلوا أنفسكم. يقول من كان من جنسكم من المؤمنين أو بإلقائها إلى التهلكة أو أراد قتل المسلم نفسه كما يفعله بعض الجهلة أو بارتكاب محارم الله. هو ذكر أربع معاني والمعنى عام، وكل معنى من هذه المعاني حسن. يقول من كان من جنسكم من المؤمنين، يعني من كان من جنسكم من المؤمنين، يعني ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتلوا بعضكم بعضا، لا ولا تقتلوا أنفسكم، زي ما لسه كنا بنذكر فيه لا تأكلوا أموالكم، يعني لا يأكل بعضكم مال بعض. ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتلوا بعضكم بعضا. والقيد الذي ذكره في التفسير من المؤمنين ده إيه؟ تحرزا من إيه؟ ما يقع فيه الجهاد قتال في سبيل الله. وبعدين أنفسكم باعتبار أن إيه؟ المؤمن أخو المؤمن. الصورة الثانية اللي ذكرها أو في المعنى الثاني اللي ذكره قال بإلقائها إلى التهلكة، يبقى ساعتها مش بعضكم بعض، ده يعني هو نفسه إنه يلقي بنفسه إلى التهلكة. يلقي بنفسه إلى التهلكة هذا ليس قتلا للنفس، ولكنه سبب لأن نفسه تقتل. غير الصورة الثالثة اللي هو أراد قتل المسلم نفسه كما يفعله بعض الجهل، هو الانتحار يعني واحد ينتحر. ولا تقتلوا أنفسكم، يبقى إن واحد مثلا يطعن نفسه يشنو نفسه، يبقى ده قتل نفسه مباشرة. يلقي بيده إلى التهلكة، يلقي نفسه بيده إلى التهلكة، يبقى ده سبب ممكن يؤدي به إلى قتل نفسه. المعنى الرابع اللي ذكره، وده معنى ورد بعبارات أخرى عن بعض السلف ومعنى دقيق وجميل، يقول بارتكاب محارم الله. بارتكاب محارم الله إن الإنسان يقع في المحرمات وينتهك حرمات الله سبحانه وتعالى، فكأنه يقتل نفسه، مش هو حيموت نفسه قتل حقيقي، ولكن كأنه يقتل نفسه. الله سبحانه وتعالى خلقه وبين له الطريق وهداه السبيل ويريد أن يتوب عليه وبين له الحق، فالإنسان لما يجي يوجب على نفسه العقوبة، يفعل فعل يستلزم يوجب على نفسه به العقوبة، فكأنه بيقتل نفسه، فكأنه بيقتل نفسه. تجد بقى أحيانا بعض السلف في تفسير هذه الآية في في في على في هذا المعنى، يعني ارتكاب محارم الله، ربما يذكر مثلا فعل بعض المحرمات. ولا تقتلوا أنفسكم، يقول مثلا بترك الذكر مثلا، فأنت ممكن تستبعد أو تقول تقتلوا أنفسكم، هو قصده معنى إيه؟ قصده هذا المعنى، قتل النفس بارتكاب المحارم. فربما ترى أن هذا المعنى بعيد عن اللفظ، لا ما هو اللي قال كده برضو له وجهة، له وجهة من النظر في أن الآيات نفسها ما فيهاش سيرة القتل. الآيات نفسها ما فيهاش سيرة القتل، يعني في محرمات مذكورة قبل كده، محرمات النساء ومحرمات النوع في فيما يتعلق بالمهور، ومحرمات متعلقة بالنكاح الجماع، محرمات متعلقة بأكل الأموال بالباطل. فلما يجي بعد كده ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ممكن حد ينظر له على اعتبار إن هو محرم من المحرمات الأخرى المذكورة، ممكن حد ينظر له باعتبار ما سبق، إن ما سبق من المحرمات المذكورة في الآية جاء النهي عن إن الإنسان يهلك نفسه كأنه يقتلها بارتكاب هذه المحرمات، فهذا معنى حسن. والآية عامة تحمل على إيه؟ تحمل على عامة معنى. يعني مثلا لو حد قال ولا تقتلوا أنفسكم ولا يقتلوا بعضكم بعضا، يدخل فيها قتل الإنسان نفسه ولا لا؟ يدخل طبعا فيها. لما يقول لا يقتلوا بعضكم، مثلا بعض المفسرين نقل الإجماع في هذه الآية على أن ولا تقتلوا أنفسكم ولا يقتل بعضكم بعضا، ده مش معناه أن هو بيقول لا الآية دي مش عن قتل الإنسان نفسه، لأن ده من باب أولى، صح؟ من باب أولى، إن هو إذا كان لا يقتل أخاه، طب هو لما هيقتل اللي بيقتل أخاه بيكون بسبب حقد مثلا، بسبب ينتقم منه في شيء، ده مش تبرير، لكن ذكر السبب إنه اللي خلاه يعمل كده. فإذا كان منع من أن يفعل ذلك مع نفسه أخرى، فباب أولى ما يفعلهاش مع نفسه، يعني ما يفهمش من الإجماع قال لا الآية هنا مش في هذا الأمر، مش في هذا الأمر. قتل النفس، قتل النفس إن الإنسان يقتل نفسا كونه محرم من باب أولى، يبقى محرم أن يقتل نفسه هو، يعني أصلا شيء عقلي أصلا. إن الله كان بكم رحيما، ممكن حد تصنيفه بقى له تفسير إشاري ولا لا، ممكن بطريقة من النظر يشاف أنه تفسير إشاري، وممكن ما يشاف أنه إشاري ويبقى على المجاز باعتبار القرينة اللي ذكرتها في ذكر المحرمات قبل ذلك، المحرمات المذكورة قبل ذلك. إن الله كان بكم رحيما، قال فما نهاكم عن مضاركم إلا من رحمته، أو حيث لم يكلفكم بقتل أنفسكم للتوبة كما كلف بني إسرائيل. هنا هو مش بيفسر إن الله كان بكم رحيما، عاوزك تركز كده في العبارة، إن الله كان بكم رحيما، مش بيفسر لك يعني إن الله كان بكم رحيما، بيعمل إيه؟ بيذكر وجه العلاقة بين إن الله كان بكم رحيما باللي قبليها اللي هي ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما، فهو بيذكر وجه العلاقة دي، فيقول ما نهاكم عن مضاركم سواء لا تقتلوا أنفسكم واللي قبل كده إلا من رحمته، فلا تفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا لأن الله كان بكم رحيما، نهاكم عن ذلك من رحمته بكم، أو حيث لم يكلفكم بقتل أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم. وإحنا شفنا بكده الأمر بقتل النفس، الإنسان يقتل بعضهم بعضا فيه، فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم، فإن الله كان بكم رحيم حيث لم يكلفكم بقتل أنفسكم كما كان الشرط في توبة بني إسرائيل لما عبدوا العجل. اللي بيذكره دلوقتي وجه الارتباط ما بين إن الله كان بكم رحيما وما قبله، العلاقة بين الاثنين دول تعليل، تعليل ده تعليل، جا منين التعليل؟ عرفت منين إن في تعليل؟ إن صح كده، إن في مواضع كثيرة بتأتي تشير إلى العلة، تومئ إلى العلة. قلت لك قبل كده إن يكثر ذلك، يكثر ذلك بعد الأمر والنهي، يكثر ذلك مش شرط بعد الأمر والنهي، ولكن يكثر ذلك بعد الأمر والنهي، قاعدة تفيدك في القرآن كله. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، يبقى وأحسنوا لأن الله يحب المحسنين، أشارت إلى علة هذا الأمر. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، ولا تخاطبني في الذين ظلموا، لماذا؟ لأنهم مغرقون فلا تخاطبني فيهم، وهكذا تكررت كثير جدا في القرآن. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، ومن يفعل ذلك، الموضوع ده جميل جدا أصلا، آيات النهاردة آيات يريد الله ليبين لهم، آيات جميلة جدا، لو إيه يعني تحتاج كلام أكثر من الكلام اللي هو ذكره اللي بنتكلم فيه ده. صنع وما يفعل ذلك يقول ما سبق من المحرمات أو القتل. ومن يفعل ذلك، ذلك ده اسم إشارة، فهو دلوقتي لما بيقول ما سبق من المحرمات وبيذكر على ما يعود اسم إشارة. ومن يفعل ذلك، ذلك اللي هو إيه؟ فقال ما سبق من المحرمات يبقى شامل كذا حاجة، أو القتل. اللي هيقول القتل بيقول القتل، هيقول القتل ليه؟ باعتبار أنه أقرب مذكور. في محرمات مذكورة قبل كده، ها ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ها في ولا تقتلوا أنفسكم، ممكن حد يبص المحرمات اللي مذكورة قبل كده كمان. فمن يفعل ذلك، ومن يفعل هذه المحرمات المذكورة قبل، أو حد ينظر لأقرب مذكور القتل. ومن يفعل ذلك يبقى آخر حاجة الثالث، مفهوم يعني أقرب مذكور، آخر آخر محرم ذكر القتل. الموضع ده كل ما سبق من المحرمات، في بعض المفسرين بيقولوا أن ومن يفعل ذلك دي على المحرمات من أول سورة. امسك بقى انت كده من أول السورة، في أكل مال اليتيم وفي وفي كل المحرمات من أول السورة لغاية هذا الموضع. وفي بينظر للقريب القتل، وربما قال القتل وأكل الأموال بالباطل باعتبار من دول اللي في آخر آية. وفي بعض المفسرين قالوا أن وما يفعل ذلك اسم الإشارة ده عائد على المحرمات من أول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، من أول هنا. غريبة دي صح؟ واخد بالك إن هو ما قالش من الأول خالص، ولا قال إن هو القريب. ده قول ابن جرير الطبري رحمه الله، بيقول من أول يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. إيه اللي يخليه بياخد من أول هنا؟ أحسنت جزاكم الله خير. نظر لأن كل المحرمات، كل ما نهي عنه قبل يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تركوا النساء كرها، كل شيء نهي عنه ذكرت بعده عقوبة، كل ذكر بعد عقوبة، ذكر بعد عقوبة. من أول يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تركوا النساء كرها لم تذكر عقوبة عن أفعال المحرمة المذكورة وراء بعض وراء بعض لغاية هذا الموضع. فاعتبر أن ذو كلهم اعتبر أن ذو كلهم مختصرين، وشير إليه مثل الإشارة إيه؟ ذلك أولا. طبعا هو نظر حسن جدا، هذا النظر نظر جميل. قال ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، قال تجاوزا عن الحد ووضعا للشيء في غير موضعه. وإن تجاوزا عن الحد ده تفسير ايه؟ ده عدوانا تعدى، ظلما اللي هو وضعا للشيء في غير موضعه. يعني من فعله في غير عدوان وظلم؟ كان فعله مكرها، من فعله نفسيا، من فعله خطأ، ده خارج ايه؟ خارج المذكور هنا في الآية من الوعد. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، قال ندخله اياه وكان ذلك على الله يسيرا، قال لا عسر ولا صارف عنه. وكان ذلك على الله يسيرا، ذلك دي عائد على ايه؟ التصفية، تصفيته النار. وكان ذلك على الله يسير لا عسر فيه ولا صارف عنه. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. بعد اللي فات، اللي فات ذكر فيه عقوبة من فعل هذه الكبائر، فذكر في مقابل ذلك، ذكر في مقابل ذلك ماذا لمن اجتنب هذه الكبائر؟ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، قال كل ذنب فيه وعيد شديد. هنا يفسر كلمة كبائر ما تنهون عنه، يفسر الكبائر. الكبائر، الكبائر هي كلام بين أهل العلم في اللي هي قضية تقسيم الذنوب لكبائر وصغائر. فهي كلام لأهل العلم. وأشهر ما يقال فيه هو وارد عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما إن الكبائر اللي هو ورد فيه وعيد خاص شديد من لعن أو ذكر الغضب ونحو ذلك، وأن الكبائر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحاديث فيها بعض الكبائر أو رؤوس الكبائر كذلك السبع المبيقات يعني السبع المهلكات. سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما يقول هي إلى 70 أقرب، يعني هو الكبائر مش 7 بس لكن هي إلى 70 أقرب. فما ورد فيه مثلا اللي يرد اللعن لمن فعله تبقى كبيرة، ورد ذكر الغضب كبيرة، ورد ذكر وعيد شديد كبيرة، ورد تشبيهها بكبيرة تبقى كبيرة برضو، وهكذا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، لاحظ إن الآية هنا في ذكر الكبائر وبعد كده نكفر عنكم سيئاتكم، فهي الآية فيها دليل على تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر. بعض أهل العلم ذهب إلى عدم التفريق، وده قول ضعيف لأن هي الآية فيها تفريق، لأن أصلا هنا في ذكر جزاء من اجتنب الكبائر، ربنا سبحانه وتعالى وعد من اجتنب الكبائر أن تغفر له الصغائر. وفيها حديث فيها ذكر الكبائر وفيها التفريق بين الكبائر والصغائر. يقول نكفر عنكم سيئاتكم، نكفر ده جواب الشرط، ها إن تجتنبوا نكفر، ها ده اللي معلق على ده، نكفر عنكم سيئاتكم. عشان كده الجواب الشرط ايه؟ مجزوم، نكفر وندخلكم، نكفر عنكم سيئاتكم، قال نمحو عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، قال وهو الجنة. فمحو الصغائر لمن اجتنب الكبائر وعد مقطوع به، ومحوها لمن تعاطى الكبائر ليس كذلك بل في مشيئته وإرادته تعالى. يقول أن من اجتنب الكبائر، من اجتنب الكبائر فهذا له وعد مقطوع به أنه ستغفر له الصغائر، ومن اقترف الكبائر فهو في مشيئة الله، قد يعاقب على الصغائر وقد تغفر له. من أين أتى بهذا الوعد؟ من أين أتى بهذا الوعد؟ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. طيب جاب منين العكس؟ يقول أما إذا لم يجتنب فهو ملهوش هذا الوعد، مفهوم المخالفة من الشرط، إن تجتنبوا نكفر، إذا إن لم تجتنبوا مفيش نكفر، دي مش شرط. وإلا لو كان نكفر للجميع لما كان لهذا الشرط معنى، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. طب ما هو لو كلهم نكفر عنكم سيئاتكم إيه الشرط؟ ملهوش معنى. هو الجملة اللي جابها دي هي من منطوق الآية ومفهومها، مما دلت عليه ألفاظ الآية في كلماتها، ومما دلت عليه في غير في المفهوم في غير محل النطق. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. يقول نهى الله تعالى عن قولهم ليس لي مال فلان وأهله، أو نزلت في أم سلمة حيث قالت يغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث. واضح يعني تتمنى أن هي كانت تغزو وأن ليه الميراث وأن الميراث النصف. أو حين قالت امرأة للرجل مثل حظ الأنثيين في الميراث وشهادة امرأتين برجل، أفنحن في الثواب هكذا؟ الثواب بتاعنا النص منهم، أسأل يعني. أو حين قال الرجال نريد أن يكون لنا من الأجر ضعف النساء، وقالت النساء نريد أجر الشهداء ولو كتب علينا القتال لقاتلنا، أو حين قالت النساء عند نزول للذكر مثل حظ الأنثيين نحن أحوج فإن ضعفاء لا نقدر على طلب المعاش. طبعا واضح كده ان هو بيذكر ايه، ذكر اسباب نزول كتير يعني في كذا واحد عددهم بين 5 تقريبا 6، ذكر عدد من اسباب النزول في هذه الايه. بص، هو اولا لفظ الايات عام، فين بقى العموم؟ لا تتمنوا، فاعل تتمنوا، فاعل تتمنوا كل المخاطبين، اي حاجه في العموم. ما فضل الله ما لاي حاجه، اي شيء فضل به حد على حد. فلا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يدخل فيها اللي ما يتعلق مثلا بالنساء والارث وما شابه، ما يتعلق بالطاعات اللي في حد يقدر يعملها حد ما يقدرش يعملها، او حد مكلف بيها وحد مش مكلف بيها. ايه ما يتعلق بان الانسان يرى نعمه عند اخيه، عنده ولد، عنده مال، عنده كذا، عنده كذا. لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ده الكلام في عموم الآية، لكن احنا مش متعودين ان احنا نعمل كده لما يكون في اسباب نزول. نعرف سبب النزول وفيما نزلت الآية ابتداء وبعد كده يتلو الآية على عمومها. اسباب النزول الواردة، اسباب النزول الواردة في الآية لا ترقى في الثبوت لدرجة المثال هذا هو سبب نزول الآية. ولكن قصة أم سلمة هي أشهر قصة المفسرين بيذكروها في سبب نزول هذه الآية. إن أم سلمة رضي الله عنها قالت يغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث. وعلى فكرة الكلمة نفسها كلمة عظيمة جدا، يغزو الرجال ولا نغزو، دي زعلانة رضي الله عنها، يعني زعلانة إن يغزو مش إيه الحمد لله إحنا مالناش دعوة، هما بس إيه هما اللي بيعملوا كده، كما يقع احيانا يبص العكس. ربما لو حد من الرجال انتكست فطرته يقول لك يا بخت النساء ما عرفوش صلاه جماعه، يا بخت النساء ما عرفوش ايه، وبخت النساء ما عرفوش ايه، هذا مما يفرح به. والمفروض هي المراه اللي تقول دول بيعملوا كذا ويعملوا كذا من الطاعات، فترضى بمثل ذلك. واضح. واحيانا في رجال برضو بالعكس، يعني هو يبتدي يبص يقول ايه يا بختهم، لازم حد يعني النفقة واجبة على حتى لو هي بتشتغل، لازم في حد هو بيطعمها، وحتى لو هي عندها مال مش لازم هي تنفق على نفسها، يا بختها. ماشي. لا، ما هو ده برضو ايه، طبعا دي صورة مقلوبة شوية، دي صورة مقلوبة. الاثر ام سلمة او سبب نزول الوارد عن ام سلمة زي ما ذكرت ان هو اشهر ما يذكره المفسرون كسبب نزول في هذه الآية، وإن كان غير ثابت برضه، وإن كان غير ثابت. ولكن كثرة الروايات على ضعفها، كثرة الروايات في قصة أم سلمة ممكن تقوي إن يكون سبب النزول. في نقطة تانية بقى عاوز أوصلها، سياق الآيات يقوي أن سبب النزول متعلق بحاجة فيها رجال ونساء. يعني ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، فإن قيل قول الرجل ليت لي مال فلان. طيب كم الآية؟ للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا، وللرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، كأنها فيها تعليل عدم التمني، لماذا لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فسياق الآيات يقوي أن المعنى الداخل اولا، داخل ابتداء في الايه، متعلق بايه؟ متعلق بالتفضيل بين الرجال والنساء. واضح. فده يقوي قصه ام سلمة رضي الله عنها في هذه الايه. طيب وقع هذا التمني، طبعا انا انبه برضو، انا قلت ان ده يقوي ان هذا الذي نزلت له الايه ابتداء ثم الايه على عمومها. يعني يقول إيه الآية نزلت ابتداء في إيه، ثم ده مش معناه قصر المعنى على السبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني بنعرف الآية نزلت ابتداء في إيه ثم الآية لفظها عام. هنا وقع هذا التمني فجاء النهي عنه، وقع تمني فجاء النهي عنه، لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا، قال من العمل، وللنساء نصيب مما اكتسبن، فاطلبوا الفضل بالعمل لا بالتمني، أو لهم نصيب من الجهاد ولهن من طاعة الأزواج وحفظ الفروج، والكل بعشر أمثالها. هو هنا كأنه يذكر وجه العلة برضه، يعني لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ثم جاء تعليل، طب ليه لا تتمنوا؟ للرجال نصيب مما اكتسبوا والنساء نصيب مما اكتسبوا. فهو هنا مش بيشرح، يعني هو بيذكر وجه العلة ايه، فيقول للرجال نصيب مما اكتسبوا. المعنى الاولاني اللي ذكروا المعنيين لا يلزم الترجيح بينهم، يعني العلتين قائمتين فعلا. المعنى الاولاني ان هو مما اكتسبوا من العمل، يعني للرجال نصيب مما اكتسبوا من العمل وللنساء نصيب مما اكتسبن من العمل. فمن اراد ان ينال المكانه العاليه ينشغل بالعمل لا بالتمني، ينشغل بالعمل مش بالتمني. فكل من الرجال والنساء لهم نصيب من مما اكتسبوا. المعنى الثاني اللي ذكره في وجه العله، للرجال نصيب مما اكتسبوا. الرجال ان كان جعلت لهم بعض الاعمال الخاصه بهم ورتب عليها الاجر العظيم، فالنساء لهم اعمال رتب عليها الاجر العظيم ايضا. يعني لما يذكر مثلا في الرجال لهم نصيب مثلا من الجهاد وما رتب عليه الاجر العظيم، طب مش ما هو المراه طاعه زوجها وحفظ فرجها بتنال عليه اجر كبير جدا. وتجد احاديث في فضائل الاعمال بالنسبة للمرأة في هذه الأعمال اللي ممكن الرجل لما يبص عليه ويقول إيه الأعمال الصغيرة دي، ولكن رتب عليها أجر عظيم. ومضاعفات الأعمال، المضاعفات الأعمال مش الرجل بياخد 10 أضعاف والمرأة بتاخد 5 أضعاف، ولكن لكل أضعاف على عمله بحسب إحساني لهذا العمل. مش الفرق يكونوا رجل أو إيه، مش الفرق يكونوا رجل أو امرأة. ثم يقول تعالى، وده له اتصال بالمعنى اللي ذكرناه في الرجال نصيبهم مما اكتسبوا والنساء نصيبهم مما اكتسبوا، قال واسألوا الله من فضله. وهذه قاعدة قرآنية عظيمة جدا في للحياة، لحياة الإنسان أصلا. واسألوا الله من فضله، يقول هنا أي لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم فإنه أمر محتوم ولا يجدي تمنيه نفعا، ولكن سلوني من فضلي أعطيكم. هذا معنى عظيم جدا لما تتأمله. دلوقتي في تفضيل، في تفضيل، فلان رزقه الله مالا ولم يرزقني مالا، في تفضيل في شيء. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. التمني، مجرد التمني لن يحصل لك ما تمنيته. يعني الآية تدلك على الطريق الذي تنال به ما تريد، بدل ما تنشغل بتمني لا ينفعك شيئا ولا تحصل منه شيء، وإنما تزداد حسرة، وربما الإنسان يجر هذا التمني للحقد والحسد، بل السعي في إزالة النعمة عن الآخرين. لو هو التمني إيه يعني، تملك قلبه الحسد خلاص يعني. وبدل هذا الأمر الذي لن يبلغك ما تريد، الله سبحانه وتعالى ملكه واسع ويعطي عطاء. الله سبحانه وتعالى لا ينقص ملكه عطاء. فاسألوا الله من فضله، يعني بدل ما انت تبقى منشغل بالتمني الذي لن يحصل به المقصود، سل الله من فضله يعطيك. كذلك ايضا بالنسبه للرجال والنساء، الانتباه الى مساله الامر المحتوم. انا الان ذكرت امر محتوم قدري، امر محتوم قدري اللي هو فلان معاه وانا معيش مثلا من متاع الدنيا. في امر محتوم شرعي، في امر محتوم شرعي أن الله سبحانه وتعالى جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، ده أمر محتوم شرعي. الأمر المحتوم الشرعي ده لن يتغير بالتمني. يعني جت امرأة قالت طب ما أنا دلوقتي نفترض مثلا واحد مات وعنده عيال، وربما تقول طب ما أنا دلوقتي ونفترض الصبيان فاسدين هياخدوا المال يضيعوه، طب ما أنا وهي المرأة نفسها البنت نفسها صالحة وتقول طب ما هم أصلا مش هيصرفوا عليا. يعني أحيانا لما بعض العلماء بيذكروا بعض الحكم في قسمة الميراث، هذه حكم مش الحكم مبني عليها، هذه الحكم الحكم مش مبني عليها. طب ما هو علشان ما هو هيجوز أخته، مثل مش هيجوز أخته، هو افرض مش هيجوز، افرض هو طفل صغير وأخته هتتجوز، هو لسه ما ينفعش إن هو يتصرف في ماله. ماشي، ده طرف من الحكمة في بعض الأحوال. طيب دلوقتي المرأة، المرأة في أمر محتوم شرعي إن الذكر مثل حظ الأنثيين في زي مثلا في الأبناء، الأبناء والبنات. التمني لن يغير الأمر المحتوم، التمني مش هيغير حكم ربنا، ولكن عندك أيتها المرأة باب آخر، سل الله من فضله. يعني ممكن يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل حظ الأنثيين، وأنثى تأخذ من المال أضعاف ما أخذ ذكر آخر. سألت الله سبحانه وتعالى من فضله وسعت في أسباب حقيقية، وللنساء نصيب مما اكتسبن، سعت في أسباب حقيقية، بدل ما كان حيبقى معاه 10 بقى معاه 50، هي في الآخر خدت نصف الذكر، ولكن في ذكور آخرين لا يأخذون ما بيوصلهمش كده. فهي الآية توجه السامع إلى ما ينفعه، يصبح يستفيد، يعني تستفيد منها كقاعدة عامة في الحياة، إن الإنسان ينشغل بما ينفعه. أحيانا يقعد يشغل نفسه بأمور في التفكير وكده لا تنفعه، لأن هو طب اللي أنت بتفكر فيه ده هل سيغيره شيئا؟ لن يغير شيء. هل ستنال به مطلوبك؟ لن تنال به مطلوبك. فتبتدي تدور، سيب الحاجة دي وابتدي تدور على ما تنال به مطلوبك. هنا في هذه الآية التمني، مجرد التمني، تتمنى ده لن تحصل به على شيء، ولكن عندك باب آخر أن تسأل الله سبحانه وتعالى، أن تسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. ففلان يسرد لطاعة من الطاعات، خليني أتكلم فيما يتمنى من الطاعات، سأل الله من فضله. أو فلان مثلا عنده مثلا بيعمل طاعة من الطاعات، وهو أصلا الحسد على الطاعة، الحسد على الطاعة ممدوح إذا كان حسدا ليس فيه تمني لزوال النعمة، وصلا أن حد يتمنى زوال الطاعة عن أحد، يعني ده شر فظيع جدا. واحد شايف مثلا واحد يقرأ القرآن فيتمنى أنه ينساه مثلا، ده يعني شيطان. ولكن أن حد مثلا يشوف حد مثلا ربنا فتح عليه مثلا في حفظ القرآن في الصدقة، فيقول لو أن لي مانا لعملته مثل عملتنا، ده شيء ممدوح. طيب غير الطاعة بقى، يعني هنا مثلا، هنا مثلا في شيء متعلق بالطاعة، أنا دلوقتي مش عارف أسلك هذا السبيل، سأل الله سبحانه وتعالى من فضله، يا رب ارزقني كما رزقت فلان، كما رزقت فلانا. أو حتى في أمور الدنيا المباحة، أمور الدنيا المباحة، لو إنسان مثلا رأى حد معه، مش بتكلم بقى في أنه هياخد المال ينفقه في طاعة، شيء من أمور الدنيا المباحة، متاع من متاع الدنيا، لما ترى عنده، لما ترى عنده سأل الله من فضله. ده باب، ده الباب، ده باب عملي، سأل الله من فضله وخذ بالأسباب، خذ بالأسباب العملية، بدل ما تكتفي بالتمني والتحسر اللي ممكن يؤدي الإنسان إلى المحرم من الحسد المحرم. واسألوا الله من فضله، أي لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم، فإنه أمر محتوم. وعاوزك تنتبه لأمر محتوم، إنه الأمر المحتوم ده ممكن بأمر قدري وممكن بأمر شرعي. أمر قدري إن ربنا سبحانه وتعالى قدر إن فلان له كذا وفلان له كذا. أمر شرعي إن التشريع نفسه، التشريع مش هيتغير، خلاص هو التشريع اكتمل، التشريع مش هيتغير، تمنيك لن يغير شيئا فيه، لن يغير شيئا في شرع الله سبحانه وتعالى، فالموضوع ده انتهى مقفول. ولا يجدي تمنيه نفعا، ولكن سلوني من فضلي أعطيكم، إن الله كان بكل شيء عليما. قال فهو يعلم من يستحق شيئا فيعطيه. قوله تعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، يقول ولكل منكم جعلنا مواليا، قال ورثة أو عصبة، والعرب تسمي ابن العم مولى. كلمة موالي في كلام العرب بتطلق على كذا حاجة. يعني ممكن يتقال مثلا حتى لما يتقال على حد أعتق حد فيتقال موالي بني فلان، المعتق والمعتق بيتقال عليهم الذي أعتق والذي أعتق، الاثنين بيتقال عليهم مولى. ممكن الموالي اللي هو فيما يتعلق بالحلف، فكلمة الموالي تطلق على في اللغة العربية تطلق على كذا حاجة، كذا حد يوصف بأنه مولى. في هذه الآية المراد بها الورثة، يقول أو عصبة، والعصبة نوع من الورثة، العصبة من الوارثين. فهنا ولكل، قال ولكل منكم، جعلنا موالية ورثة أو عصبة مما ترك الوالدان والأقربون. قال مما متعلق بموالي لتضمنه معنى الفعل، أي ورث مما ترك، يعني يرث من تركته. خلينا نشوف المعنى الأول قبل نشوف المعنى الثاني لذا. قل ولكل، يعني لكل منكم، يعني لكل أحد منكم، جعلنا ورثة مما ترك الوالدان والأقربون. يقول مما ترك متعلقة به، متعلقة بموالي. هقول لك حاجة أسهل بكده شوية، هو كأنها متعلقة بفعل إيه؟ كأنها متعلقة بفعل مضمر، يعني ولكل أحد منكم جعلنا ورثة يرثون مما ترك الوالدان والأقربون، كده أسهل صح؟ هو بقى عاوز يدخل يرثون جوه إيه؟ جوه موالي، هي واحدة. ماشي. يقول أو معناها لكل شيء مما تركوا من المال جعلنا موالية وراثا يحرزونه. لا، مش فكرة تقديم وتأخير. ولكل، ما بقاش لكل أحد، ولكل يعني ولكل مال، هو ده المعنى. لكل شيء مما تركوا من المال جعلنا موالية. ها، لو بتكتب اكتبها عشان ما تنساهاش. الأولانية كأنه بيقول لكل أحد جعلنا موالي يرث مما ترك الوالدان والأقربون، واضحة. الثانية لكل مال جعلنا ورثة، واضحة مش واضحة؟ طيب، يقول أو معناه لكل شيء مما ترك. طبعا هو مما ترك ساعتها متعلقة به مما ترك، هي بيان كل، يعني بيان كل، يعني ولكل مما ترك، يعني وكأنه ولكل شيء مما ترك، بيان لإيه؟ بيان للمال اللي هو في كل. تعرفين إن كل يتقال كل أحد، كل مال، كل كتاب، كل رجل، ها، بيبقى فيه مضاف ومضاف إليه. لما تبقى منونة، بيبقى التنوين ده عوض عن ايه؟ عن المضاف اليه. يعني تقول مثلا كل كتاب، ممكن تقول كل، فهو كل التنوين ده اللي هو النون التي تنطقها ولا تكتبها، التنوين ده مكانه المضاف كل ايه. فالآية ولكل جعلنا موالي، فتروح قايل ولكل ايه جعلنا موالي مكان التنوين. ولكل أحد جعلنا ورثة يرثون مما ترك الوالدان والأقربون، ولكل مال مما ترك الوالدان والأقربون جعلنا ورثة. يقول والذين عقدت أيمانكم، قال عهودكم، فسر الأيمان بالعهود. يقول يأخذ بعضهم بيد بعض على الوفاء. وقرئ عاقدت، أي عاقدتهم أيديكم. والذين عقدت أيمانكم، هذا تعبير يراد به إن في عهد بينهم. وعقد العهد أو عقد اليمين أصله من إن هو كان إيه؟ لما يجي يعقد يمين، هو كأنهم كل واحد يمسك إيد إيه؟ يمسك إيد الثاني، يعني وهم بيعقدوا اليمين. هل هذا شرط في عقد اليمين؟ مش شرط طبعا في عقد اليمين. هو أصلا اليمين، كفارة اليمين، يعني الحلف. الحلف كان أصلاً إن كان لما بيجي حد بيحلف إيه؟ بياخذوا بيمين مستحلفه وما يمسكوا ايد بعض يقولوا والله العظيم كذا كذا. بس الحكم بتاع اليمين بقى وما يتعلق باليمين من احكام خلاص هو اليمين بقت تتقال عليه حتى لو مش هيمسك يمين حد. تمام. طيب لاحظ هنا ان هو في المعنى وهنا جميل ان هو عمل ايه. قال والذين عقدت ايمانكم، طبعا انت لسه مش عارف هم تعهدوا على ايه وفأتوهم نصيبهم من ايه، صح؟ هو كأنه ذكر المعنى الذي لا خلاف فيه اولا عشان بس تفهم يعني ايه عقدت ايمانكم. هو اصلا عقدت ايمانكم، قال عقدت ايمانكم في كذا كذا او كذا كذا او كذا كذا. فهو قبل ان يفرق ليك الكلام كأنه جمع لك اللي هو محل الاتفاق في المعنى بتاعها ايه، ان هو ده شيء فيه عقد عهد بين طرفين على الوفاء بشيء. شوف ايه الشيء ده، والذين عقدت ايمانكم قال فآتوهم نصيبهم. في تفسير فآتوهم نصيبهم هو ذكر عدة أمور وكلامه هنا غير مرتب، يعني هي الفقرة دي غير مرتبة، يعني أنت لو قرأتها وحاولت بعد كده تستحضرها ممكن تلاقي صعوبة في استحضارها لأن الكلام جاب أوله في آخره. فإحنا هنقرأ الكلام نفهمه وبعد كده نرتبه ترتيب أجود من كده. يقول فآتوهم نصيبهم قال من الإرث. لاحظ دول مين؟ ها؟ مين بقى الذين عقدوا؟ يعني ان في ناس تعاقدتم معهم على ان هم هياخدوا نصيب من الإرث، تعاقدتم معهم على ان هم هياخدوا نصيب من الإرث. وفي كده في كده دلوقتي ها ايه؟ لا لا لا، اما هو الكلام فيه الورثة، مش كلام مش في الورثة، أقصد إن هو الكلام في اللي في عقد ما بينهم. كأن لا تعاقدوا غير الوصية، تعاقدوا دي صورة كانت موجودة وسبق الإشارة ليها قبل كده، إن دي صورة كانت موجودة قبل تقسيم الميراث، إن كان ممكن اثنين يتعاهدوا أن يرث بعضهم بعضا، أنا وصاحبي نتعاهد مع بعض أن يرث بعضنا بعضا، فكان الإرث ده كان فيه إرث بهذه الصورة ثم نسخ كحكم. أنا بتكلمش على هذه دلوقتي، أنا بتكلم كحكم ده كان موجود ثم نسخ بعد ذلك. يتقال بقى نسخ بآية أولو الأرحام بعضهم أولى لبعض في كتاب الله، يتقال إن هو نسخ بآيات الميراث اللي احنا خدناها قبل كده. فهنا بيقول من الإرث وهو السدس كما وعدتموهم في الأيمان المغلظة، كان هذا في ابتداء الإسلام ثم نسخ، وأمروا بأن يوفوا لمن عاقدوا ولا ينشئوا بعد نسخه بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى لبعض، قال معاهدة في الإرث لكن يجب الوفاء بالمعاهدة الماضية. بمعنى الكلام اللي هو ذكره هنا ان فاتوهم نصيبهم من الارث اللي كان موجود في بدايه الاسلام قبل النسخ، ان كان ممكن حد يتعاقد مع حد يكون فيما بينهم عقد ان بعضهم يرث من بعض، كان هذا في بدايه الاسلام ونسخ. هو هنا بيقول فامروا بان يؤتوهم على الاتفاق السابق ولكن لا ينشئوا عقد جديد، بمعنى ان هو لو كان متفق معاه قبل كده ثم نسخ هذا الحكم فيتقال خلاص يبقى ده هياخد نصيبه اللي كان متفق عليه قبل كده، لكن ما حدش ينشئ اتفاق جديد. ايه يعني؟ اتيان نصيبهم لسه موجود وعقد ايمان جديده مش موجود. واضحه على هذا المعنى تبقى الايه منسوخه ولا مش منسوخه؟ مش منسوخه، صح كده؟ ليه؟ والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم، خلاص هو الموضوع نفسه نسخ بآية ثانيه، ولكن ده حكم في الذين عقدت ايمانكم قبل كده فاتوهم نصيبهم ملهاش دعوه. هو الحكم منسوخ، حكم عقد الايمان انشاء جديد منسوخ، ولكن الامر بايتاء نصيبهم لسه موجود مامور به في هذه الايه. واضح؟ طيب يقول أو نسخت مطلقا فلا يجوز إنشاء المعاهدة ولا الوفاء بالعهد السابق للميراث. بيقول أو من احتمال ثاني إن لما الحكم نسخ، الحكم لما نسخ كله اتلغى، لا تنشئ عقد جديد، وهذه واضحة، ولو كان فيه اتفاق قديم يسقط، لو كان فيه اتفاق قديم يسقط خلاص كده، لو فيه اتفاق قديم يسقط تبقى الآية دي منسوخة، يبقى الذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم خلاص دي نسخت، لأن فأتوهم نصيبهم الأمر ده نفسه رفع، غير المعنى الأولاني ويمكن الاثنين بيتكلموا في نفس ايه؟ بيتكلموا في نفس الموضوع. طيب يقول وقوله والذين عقدت أيمانكم غير منسوخ، بمعنى وآتوهم نصيبهم من النصرة لا من الإذ، هذا يصلح أنه يكون قول ثاني، يعني كان يصلح أنه يحط له أو أنه والذين عقدت أيمانكم، لا لا لا، عقدت أيمانكم مش في الإذ، عقدت أيمانكم تعاهدتم على أن ينصر بعضكم بعضا، التعاهد على النصرة، فآتوهم نصيبهم من النصرة، ده حكم نسخ، يعني لو في عهد بين الناس على النصرة كان حلف ما بينهم يعني، فآتوهم نصيبهم من هذه النصرة، بس هذا كلام ملوش دعوة بإيه؟ بالإذ، وخارج الكلام خالص عن قضية النسخ، خارج الكلام خالص عن قضية الناس في الإذن سواء قلت الإذن من سوء ومش من سوء، واضح موضوع تاني يعني غير موضوع الميراث. طيب هو الكلام ده سليم، بس هو هنا دلوقتي في اللي فات بيقول نسخت مطلقا فلا يجوز إنشاء المعاهدة ولا الوفاء بالعهد السابق للميراث، وقوله كذا كذا، لو هو مقصده كده يبقى العبارة فيها حتة نقص، صح؟ العبارة خلي بالك عشان هو الفقرة نفسها فيها عدم ترتيب، وهتلاقي حاجة شبه دي جاية تاني بعد كده. يقول أو كان يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه بالأخوة التي آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده ثابت أن الأخوة بين المهاجرين والأنصار كان بعضهم يرث بعضا، ده بقى أخوه يرث كأن أخوه، فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت، ثم قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم أي من النصر والنصيحة وقد ذهب الميراث، ده شبه اللي فات خالص، يعني قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، بس تعقب بعقد الأيمان في المهاجرين والأنصار، يقول لك الحكم رفع ولكن آتوهم نصيبهم من غير الميراث، خلاص الآية مش منسوخة، الحكم نفسه نسخ، مش هو ده اللي مأمور به في الآية، لو حد قال لا فآتوهم نصيبهم يعني من الميراث تبقى الآية منسوخة، شبه الكلام السابق. نرتب الكلام المذكور ده، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، في تفاسير على اعتبار أن الآية منسوخة، وفي على اعتبار أن الآية محكمة، في على اعتبار أن الآية منسوخة، وفي على اعتبار أن الآية محكمة. الآية منسوخة يبقى إما ما كان في بادئ الإسلام، وهو أصلا اللي كان في بادئ الإسلام ده كان من أيام الجاهلية، في الحلف في الجاهلية تحالفوا على أنهم يرثوا بعض، أو الكلام على المؤاخاة بين المهاجرين والنصارى دي متأخرة بعد الهجرة، واضح؟ فإما إن هو على ده وإما على ده، الكلام فيهم شبه بعض، إن هو كان في الإرث بما كان في بادئ الإسلام، أو الإرث اللي كان في المهاجرين والنصارى مع المؤاخاة. لو اتقال إن هي منسوخة يبقى كان هذا العقد، كان هذا العقد مشتمل على الإرث، وكان فيه أمر فآتوا نصيبهم من الإرث، ثم نسخ ذلك، نسخ هذا الأمر بقوله تعالى أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، أو الكلام في آيات الميراث. وممكن نفرع أو إذا حضر القسمة والقربة واليتامى فارزقوهم منه اللي مذكورة قبل كده. هو ده حكم آخر عند اللي هيقول ده منسوخ. ده حكم آخر بس شبهه. الناسخ الناسخ اللي هو آيات الميراث أو وأولو الأرحام نسخ كذا حاجة. يعني هتلاقي في كتب التفسير الآية دي يذكروها ناسخة للوصية للوالدين مثلا سبق سورة البقرة يذكروها ناسخة. الكلام ده كله على اختلاف في تفسير الآيات بس أنا بقول على وجه اللي هيقول بالناس يذكروها ناسخة. إن الله كان على كل شيء شهيد. نعم نعم صح. بالظبط لأنهم تعاقدوا على شيء فأمروا أن فآتوهم نصيبهم. إن الله كان على كل شيء شهيدا فهو شهد هذا العقد ويعلم هل أنتوا أعطيتوا النصيب كامل ولا ما أعطيتوش النصيب كامل. هذا ليس له علاقة بأن الحكم ينسخ لأنهم كانوا مأمورين بدا وحيتحاسبوا عليه ثم لما الحكم رفع خلاص مش هيتحاسبوا عليه. واضح؟ القول بالنسخ القول ان هي منسوخه ممكن نفرع منه بدل ما نشتت نفسنا نفرع منه ان لو حد قال لا ده هو الحكم نفسه نسخ ولكن كانوا مأمورين ان هم يؤدوا هذا النصيب على الاتفاق الماضي لكن لا ينشئوا عقود جديده ممكن نفرعه منه. لو قلنا ان الايه محكمه والمحكم عكس المنسوخ حكمها لم يرفع. لو قلنا ان الايه محكمه يبقى والذين عقدت ايمانكم في إن هذا العقد في النصرة بالحلف فآتوهم نصيبهم من النصرة وما يبقاش لها دعوة بإيه؟ ما يبقاش لها دعوة بإيه النسخ. إذا ذكرت الاحتمالين إن هي تكون منسوخة تكلمنا في ما كان في بدء الإسلام وما يتعلق بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار على احتمالين فيها في احتمال فيهم يكون متعلق بالحكم ده لكن تظل الآية على إحكامها ويبقى الأمر بأداء النصيب دون إنشاء عقود جديدة أو إن هي تبقى محكمة يبقى الذين عقدت أيمانكم بالنصرة الاتفاق على أن ينصر بعضهم بعضا فأتوهم نصيبهم من هذا العقد وما يكونش له دعوة به الإذ مع التنبيه على إن الحتة دي فيها بعض المسائل الفقهية فيها مسألة فقهية عند الأحناف متعلقة بالتعاقد على الإذ وكده تفصيلها في كتب الفقه. في كلام تاني في كلام تاني فيها في كلام تاني في نهاية المحكمة متعلقة بالإرث ولا لا في مذهب الأحناف. واضح المعنى كده إن الله كان على كل شيء شهيدا فلا تتجاوزوا عما أمركم. نقف هنا ونكتفي بهذا القدر نكمل إن شاء الله المرة القادمة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.